الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نشرح إن شاء الله اليوم كتاب الصيام من صحيح مسلم، ونستكمل كتاب الجنائز بعد ما تيسر بإذن الله تعالى من كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسقطت الشياطين. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. قال النووي رحمه الله: كتاب الصيام هو في اللغة الإمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص بشرطه. تعريفات المتأخرين جدا التي تحتاج إلى يعني قيود كثيرة جدا لتفهم. إمساك مخصوص يعني عن الطعام والشراب والشهوة في زمن مخصوص من شروق الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص، من هو من يصح من الصيام المسلم العاقل. واشترط ان تكون المرأة طاهرة من حيض النفاس. قوله صلى الله عليه وسلم: اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وسقطت الشياطين. في الرواية الاخرى: فتحت ابواب، اذا كان رمضان فتحت ابواب الرحمة وغلقت ابواب جهنم وسقطت الشياطين. وفي رواية: اذا دخل رمضان. قال: فيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البخاري والمحققون أنه يجوز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر بلا كراهة. وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب. قالت طائفة: لا يقال رمضان على انفراده بحال، وإنما يقال شهر رمضان، هذا قول أصحاب مالك. وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره إلا بقيد. وقال أكثر أصحابنا وابن الباقلاني: إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة، وإلا فيكره. قالوا: فيقال صمنا رمضان، قمنا رمضان، ورمضان أفضل الأشهر. هذه كلها قرائن. صمنا رمضان أي يعني يحصل الشهر. قال: ويندب، قال: ورمضان أفضل الأشهر، ويندب طلب ليلة القدر في أواخر رمضان. في ذكر طلب ليلة القدر يدل على أن المقصود أواخر شهر رمضان. يقول: وأشبه ذلك لوجود قرينة تصرفه إلى الشهر، هذا لا كراهة فيه، ولا كراهة في هذا كله، وإنما يكره أن يقال جاء رمضان ودخل رمضان وحضر رمضان وأحب رمضان، إن ليس هناك قرينة فتحتمل. يقول: ونحو ذلك. المذهب الثالث مذهب البخاري والمحققين أنه لا كراهة في إطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة، وهذا المذهب هو الصواب. فالمذهبان الأولان فاسدان، لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت فيه نهي. هذا كلام حسن جدا، وذلك أن الكراهة حكم شرعي، ولا يجوز أن يقال يكره ويستحب لمجرد قول بعض أهل العلم أو التقليد المجرد في ذلك، أو لأجل أن بعض الناس توهم أمرا فيقال يستحب أو يكره أمر معين لدفع التوهم. ليس هذا بصحيح. الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع، والنهي الذي معه قرينة يصرفه عن التحريم هي الكراهة. يقول: وقولهم إنه اسم من أسماء الله تعالى ليس بصحيح ولم يصح فيه شيء، وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف. وأسماء الله توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح. هذا كلام حسن، ذلك أن الأحاديث الضعيفة لا يثبت بها أمر من أمور الاعتقاد ولا العمل، وبالتالي فكون أن رمضان اسم من أسماء الله لا يثبت، ولم يرد في كتاب ولا سنة، فلا يجوز أن يقال أنه من أسماء الله تعالى. يقول: ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه كراهة، كما في كثير من الأسماء التي هي من أسماء الله الحسنى ولا يكره أن يتسمى بها العباد، ككريم مثلا ورؤوف مثلا وحليم، فهذه الأسماء لا كراهة فيها لأنه لم يرد نهي عن ذلك، والله قد تسمى بهذه الأسماء. ومعنى أسماء الله توقيفية ليست هي التي يعني فهمها بعض المعاصرين من أن ذلك لا يصلح فيه الاشتقاق. التوقيف الذي عليه عمد السلف معناه أن يرد الاسم أو الفعل الذي يشتق منه الاسم الدال على الكمال، فليس هذا مخالفا للتوقيف، وإنما كما ترون في هذا أن هناك من يقول أن من أسماء الله رمضان، فهذا أين ورد؟ ما ورد لا اسما ولا صفة ولا فعلا، فليس هذا هو التوقيف المقصود عند، ليس الاشتقاق هو مخالف للتوقيف المقصود عند السلف، والذي أكثر فيه الكلام يعني المتأخرون. أما عامة من يتكلمون من السلف في هذا الباب فتجدهم على اختلافهم في عد الأسماء، تجدهم يشتقون من الأفعال التي وردت في الكتاب والسنة، وإنما العبرة في ذلك بثبوت الكمال حتى لو لم يرد الاسم بصيغة الاسم، بل لو ورد بصيغة الاسم ولم يدل إطلاقه على الكمال لم يكن من أسماء الله الحسنى، فلا يقال مثلا أن من أسماء الله الزارع وقد ورد بصيغة الاسم، فليس الباب باب الاشتقاق. ورابع الثلاثة أو رابع ثلاثة وسادس خمسة ورد بصيغة الاسم، وليس هذا في باب الاشتقاق، ولكن لأنه يوهم نقصا، رابع ثلاثة هذا يوهم نقصا، ولكن يجب أن يقال رابع كل ثلاثة في نجواهم وسادس كل خمسة في نجواهم. فإذا قيدت وذكرت في السياق ولو كان يعني وهو بصيغة الاسم صح ذلك، فالعبرة إذن ليست في الاشتقاق، فلا يصح إطلاق الأفعال ولا الأسماء التي إذا أطلقت أوهمت نقصا أو لم تفد كمالا كما ذكرنا في اسم الزارع، والله أعلى وأعلم. فقد ورد أم نحن الزارعون بصيغة الاسم، ومع ذلك لا يجوز باتفاق العلماء أن يقال مثلا عبد الزارعون أو عبد الزارعين، باتفاق أهل العلم ليست العبرة كما ذكرنا بورود الصيغة فعل أم اسم، إنما العبرة بثبوت الكمال والله أعلم. أما ما لم يرد كالمهندس مثلا ونحو ذلك مثلا كرمضان ونحو هذا، أو يقول مثلا أسماء بالسريانية يقولون حروف كما يفعلها الكهان والسحرة، إذا قلت لهم ما هذه الحروف كهموس ويقول هذه أسماء الله بالسريانية، هذا الكلام كلام باطل بلا شك، ولا يجوز أن يسمى الله عز وجل بهذا بدعوى أن هذه أسماء بالسريانية أو العبرانية أو غير ذلك. قال: وهذا الحديث المذكور في الباب صريح في الرد على المذهبين، اللي هو مذهب من يقول بكراهة الإطلاق إلا بقيد، أو أنه إذا كان هناك قرينة فلا كراهة وإلا فيكره. الصحيح هو عدم الكراهة مطلقا. يقول: ولهذا الحديث نظائر كثيرة في الصحيح في إطلاق رمضان على الشهر من غير ذكر الشهر، قد سبق التنبيه على كثير منها في كتاب الإيمان وغيره والله أعلم. قولوا: أما قوله صلى الله عليه وسلم فتحت أبواب الجنة فغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: احتمل أنه على ظاهره وحقيقته، وأن تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب جهنم وتصفيد الشياطين، تصفيد يعني سلسلة الشياطين، علامة لدخول الشهر وتعظيم لحرمته، ويكون التصفيد ليمتنعوا من إيذاء المؤمنين والتهويش عليهم. قال: ويحتمل أن يكون المراد المجاز، ويكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو، وأن الشياطين يقل إغواؤهم وإيذاؤهم فيصيرون كالمتصفدين، ويكون تصفيدهم عن أشياء دون أشياء ولناس دون ناس. ويؤيد هذه الرواية الثانية، ويؤيد هذه من هذا الاحتمال الرواية الثانية: فتحت أبواب الرحمة. وجاء في حديث آخر: صفدت مردة الشياطين. قال القاضي: ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله تعالى لعباده من الطاعات في هذا الشهر التي لا تقع في غيره عموما، كالصيام والقيام وفعل الخيرات والانكفاء عن كثير من المخالفات، وهذه أسباب لدخول الجنة وأبواب لها، وكذلك تعليق أبواب النار وتصفيد الشياطين عبارة عما ينكفون عنه من المخالفات. معنى صفدت غللت، والصفد الغل، وهو بمعنى سلسلة في الروايات الأخرى. هذا كلام القاضي، أو فيه أحرف بمعنى كلامه. أما ما ذكر من الاحتمالات فالصحيح أو قول الصواب الأول، وهو أنه على حقيقته، إذ لا مانع يمنع من إطلاق من هذا الظاهر. وإذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام على وجب حمله على ظاهره، وليس هناك قرينة تمنع من حمل الكلام، أو قرينة تدل على حمل الكلام على مجازه أو منع الحمل على ظاهره. فالله عز وجل جعل الجنة والنار غيبا عنا، فما المانع أنه في رمضان تفتح فعلا أبواب الجنان، ويلزم من ذلك أو يترتب على ذلك تسهيل أعمال الخير للناس وفتح أبواب الخير والطاعات التي تؤدي إلى الوصول بالعباد إلى أبواب الجنة، ويلزم من ذلك أيضا كثرة الثواب والعفو وكثرة من يدخل الجنة. فهذا أمر ليس بممتنع، فما ذكروه من المعاني حاصل ومشهود، ولكن لماذا ينفى حقيقة الأمر؟ لماذا يقال أن هذا مجاز وليس له حقيقة؟ نحن نقول بإثبات هذا الأمر، وهو فتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران رحمة من الله عز وجل بعباده المؤمنين، نقول بأن الشياطين تسلسل فعلا سلسلة لائقة بها، فهي مخلوقات من النار. الله عز وجل أعلم بكيفية هذه السلسلة وهذا التصفيد، وهذا يترتب عليه قلة الإغواء. وإن كان هذا الأمر يعني لأجل أن الكفار وكثير من العصاة لا ينكفون عن المعاصي في شهر رمضان، فيقال أن المقصود مردة الجن، أو أن الشياطين عموما تسلسل، لكن سلسلتها لا تمنع الوسوسة. وكثير من هؤلاء الكفرة والمجرمين والعصاة قد صاروا شياطين بأنفسهم من شياطين الإنس، والمقصود مردة الجن وليس مردة الإنس، وليس شياطين الإنس. وهؤلاء أحيانا شياطين الإنس هم الذين يوحون إلى أوليائهم وأعوانهم، كما قال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فذكر الله عز وجل شياطين الإنس قبل الجن، فهؤلاء صاروا شياطين ولا يحتاجون إلى من يوسوس لهم من شياطين الجن، أو أن وسوسة شياطين الجن رغم ضعفها إلا أنها قابلت قلوبا والعياذ بالله مستجيبة على البعد، فهي تستطيع أن تؤثر فيها. وكما ترى أناسا على البعد بمجرد كلمة رغم ضعفهم، هذا أمر مشهود، تجد إنسانا ضعيفا، لكن لغلبة سلطان الهوى على من يحبه ويميل إليه، ولا لا يحتاج إلا إلى مجرد الإشارة. ورغم ضعفه الشديد لو أمر بأمر لا نفذ الجميع أوامره، فهذا ليس بممتنع. وهذا الذي نقول أيضا في وسط المسلمين، أن من يفعل المعاصي في رمضان ذلك يكون لهوى نفسه وإتباعه الشهوات، حتى صارت الشياطين المسلسلة والمصفدة تؤثر فيه والعياذ بالله بالوسوسة رغم ضعف الوسوسة. ولم يقل الحديث أن هذه الوسوسة تمتنع بالكلية، وأن الشياطين إذا صفدت امتنع إغواؤها للناس بالكلية، ولكن يقل ذلك. فمن غلبه شيطانه المصفد فذاك لضعف إيمانه أو لانعدامه والعياذ بالله. ومن وقع في المعاصي في هذا الشهر الكريم كان ذلك دلالة على قوة شهوة نفسه ووسوستها وفسادها، فليتب إلى الله عز وجل ويدرك نفسه قبل أن لا يدركها، والله أعلم. وقضية الحقيقة والمجاز لابد أن يعلم أن كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح حمله على المجاز إلا بقرينة، بل في الحقيقة كل كلام هكذا تعامل الناس في كلامهم في الدنيا والدين، يحملون الكلام على ظاهره ما لم يرد دليل وقرينة تدل على خلاف الظاهر. فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي فيه البيان والذي يظهر منه الحق، كيف يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام ظاهره غير صحيح وظهر منه أمر لم يقصده النبي عليه الصلاة والسلام بلا دليل ولا بينة؟ فلماذا نلجأ إلى التأويل، وإن كان هذا قد يكون أخطر وأشد يعني في البدعة من في باب الأسماء والصفات، لكن جملة أمور الغيب وكل كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الله عز وجل قبله يجب أن يحمل على ظاهره ما لم يرد دليل يقتضي صرفه عن ظاهره. وهذا الحديث دليل على سعة رحمة الله عز وجل في رمضان، كما ذكرنا هذا من لوازم ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فأبواب الرحمة تفتح، فأبواب الرحمة التي ينزل الله عز وجل على عباده، كما ما ذكره هنا من أن هذه الرواية فتحت أبواب الرحمة تؤيد التأويل ليس بصحيح، فإن فتح أبواب الجنة يلزم منه فتح أبواب الرحمة، أبواب الرحمة. والله عز وجل يفتح لعباده ما شاء من أنواع الرحمات وينزل ما شاء، وتنزل من أبواب الله عز وجل أعلم بها، فللسماء أبواب كما ذكر سبحانه وتعالى عن الكفار لا تفتح لهم أبواب السماء. ففتح أبواب الخير والدلالة عليه يحصل في رمضان، هذا يقتضي أن يجتهد الإنسان في هذا الشهر وأن يستعين بالله عز وجل، فقد فتح الله عز وجل من أجله من أجل طاعته أبواب الجنان، وغلق أبواب النيران، وشفض من أجله الشياطين. فليتق الله، قد أعين أعظم إعانة، فليحذر على نفسه أن تفوته هذه الفرصة العظيمة. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم فقدروا له أو فقدروا له. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، وضرب قال ثم عقد إبهامه في السبيل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى عشرة وعشرة وعقد الإبهام أنقص واحدة، قال فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فقدروا له 30. في الرواية الأخرى فإن غم عليكم فقدروا 30.

قدره لا يعني قدره أنه تحت الشهادة. طبعا هذا تأويل يعني مخالف لنص الحديث، تأويل باطل لا يصح حمل الحديث عليه. والمنقول عن أحمد رحمه الله عدة روايات، منها أن الغيم إذا كان في ليلة 30 من شعبان ولم يشهد أحد برؤية الهلال وكانت السماء في غيم كان فيها غيم أصبح صائما على الاحتياط لرمضان، وهناك قول بوجوب ذلك، رواية بالوجوب ورواية بالمشروعية. والصحيح كما سأتي عدم جواز صيام ليلة الشك سواء رؤية الهلال، سواء أقصد كانت السماء غيمة أو لم تكن صحوا أم غيمة. وعند أحمد أنه إذا كانت السماء صحوة ولم يرى الهلال يلزمه أن يصبح مفطرا. يقول: وقال ابن سريج وجماعة ابن سريج من الشافعية وجماعة منهم مطرف ابن عبد الله وابن قتيبة وآخرون معناه قدروه بحساب المنازل، يعني إذا كان الحساب يقتضي أنه مولود تحت السحاب فصوم، وإذا كان يقتضي أنه ليس بمولود فلا تصوم. وهذا أيضا قول باطل وغير صحيح، فلا يجوز الصيام إلا بالرؤية حتى لو دل الحساب على ولود الهلال، لأن الشرع علق الحكم بأمر ظاهر وهو رؤية الهلال، فأمر الحساب لا يترتب عليه إثبات دخول الشخص. والله أعلم. وهذه المسألة غير مسألة رد الشهود إذا خالفت الحساب، مع الخلاف فيها أيضا، لكن القول بلزوم الصوم إذا كان الحساب والتقدير يقول بوجود الهلال تحت السحاب فهذا أو من وراء السحاب فهذا قول مخالف لصريح السنة. قال: وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور السلف والخلف إلى أن معناه قدروا له تمام العدد 30 يوما. قال أهل اللغة: يقال قدرت الشيء أقدره وأقدره وقدرته وأقدرته بمعنى واحد وهو من التقدير. قال الخطابي: ومنه قوله تعالى: فقدرنا فنعم القادرون. احتج الجمهور بالروايات المذكورة فأكمل العدة 30، وهو تفسير لقدروا له، ولهذا لم يجتمع في رواية، بل تارة يذكر هذا وتارة يذكر هذا، ويؤكده الرواية السابقة فاقدروا له 30. هذا يدل اقدروا له 30 جمع بين الأمرين، اقدروا له 30. قال المزري: حمل جمهور الفقهاء قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له على أن المراد إكمال العدة 30 كما فسره في حديث آخر. قالوا: ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين، حساب المنجمين، لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم، لأنه لا يعرفه إلا أفراد، والشرع إنما يعرف الناس لما يعرفه جماهيرهم. والله أعلم. فهذا هو الصحيح، أو قل الصواب في هذا الحديث، فهذا الحديث لا يدل على مشروعية صوم يوم الشك، والذي يظهر من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه يحتمل التأويل أنه كان يصومه ضمن صوم يصومه، وليس فيه أنه كان يعني يصومه عن رمضان احتياطا له صراحة. والله أعلم. وبعض الروايات التي فيها فأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما في رمضان مما يقتضي الاحتياط، وأنه يصومونه الاحتياط، ورد في بعضها أيضا أنهم لما ذكروا ذلك لما شهد أحد برؤية الهلال دون أن تكتمل البينة اثنان اثنين كما هو في سائر الشهور. فعلى هذا لأن مذهبه ثبوت الرؤية بشاهد واحد والله أعلم. فالأمر محتمل وعلى أي الأحوال فإذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم أو إذا كان في ظاهر كلامهم الاختلاف فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على غيرهم. فقد ثبت الحديث الصحيح عن عمر رضي الله عنه أن من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وسيأتي الحديث الصريح لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، ففيه النهي الواضح وفيه التصريح منهم بالمعصية لمن صام يوم الشك. لذلك نقول أن قول أو فعل بعض الصحابة ليس بحجة على البعض ولا على غيره، ولذلك نقول أن صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال سواء كانت السماء صحوا أو غيمة منهي عنه، لا يصام على جهة الاحتياط في رمضان إلا أن يكون صوما يصومه أحد فليصم ذلك اليوم. قد ذكرنا أن الحساب الفلكي لا يعتمد عليه في إثبات دخول الشهر. مسألة عدم قبول ثلاثة الشهود إذا خلفت الحساب مسألة أخرى. الإجماع المنقول من أهل العلم أو عن بعضهم رغم أن الخلاف قديم إجماع السلف، وهناك يعني مطرد بن عبد الله من التابعين، لكن نقول قد خالف نص الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام فإن غمي عليكم فعدوا ثلاثين فأكملوا العدة ثلاثين، فهذا لا يحتمل أن يحمل على الحساب. وقد نقل كما ذكرنا الإجماع المنقول هو على إثبات دخول الشهر بمجرد الحساب، فهذا الذي عليه شبه اتفاق السلف لا يخالف فيه إلا أحد من أهل العلم. المسألة الأخرى غيرها عند التأمل والله أعلم، ولعلها يأتي لها بيان. يقول وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فمعناه حال بينكم وبينه غيم، يقال غم وأغمي وغمي وغمي ويقال غبي غبي، أنا قرأتها غبه يا غبي. فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان. يقول وقد غامت السماء وغيمت وأغامت وتغيمت وأغمت. وفي هذه الأحاديث دلالة لمذهب مالك والشافعي والجمهور أنه لا يجوز صوم يوم الشك ولا يوم الثلاثين من شعبان عن رمضان إذا كانت ليلة الثلاثين ليلة غيم. هذا كلام واضح وصريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا كانت السماء صحوا فلا تصوم كما هو ظاهر المنقول عن ابن عمر أنه كان إذا كانت السماء صحوا ولم يرى الهلال أصبح مفطرا، وإذا كانت السماء غيما أو إذا كان هناك غيم ولم يرى الهلال أصبح صائما، لعله صامه عن صوم يصومه. نقول نعتذر عن الصحابة ونتأول أفعالهم أولى من أن نعتذر عن الحديث ونتأوله. الواجب أن نعمل بالحديث ونتأول لمن يخالفه، فكل يؤخذ من قوله ويترك لو ثبت أنه كان يصومه عن رمضان. يقول قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، المراد رؤية بعض المسلمين، ولا يشترط رؤية كل إنسان بل يكفي جميع الناس رؤية عدلين، وكذا عدل على الأصح هذا في الصوم. وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل. لا يقصد الإمام النووي هنا مناقشة مسألة اختلاف المطالع، ولكن يقصد أنه لا يلزم لكل إنسان بعينه، وإنما صوموا لرؤيته يعني بعض المسلمين على الاختلاف بينهم هل يلزم كل المسلمين رؤية بعضهم في بلد أم يلزم أهل البلد رؤية بعض المسلمين في هذا البلد. على الاختلاف الذي سيأتي في شرح حديث قريب وسنذكره. فأما الاعتداد برؤية عدلين فهذا في كل الشهور عند عامة العلماء، ومنها شهر ذو الحجة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها النسك. قال فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا، قال إن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. هذا الحديث الصحيح يدل على اعتبار الشاهدين، وأن هذا الباب من باب الشهادات الذي لا يكتفى فيه بشهادة الواحد، إلا أن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في أنه شهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يأمر أن يؤذن في الناس أن يصوموا. هذا الحديث الذي قال من أجله من قال من العلماء أن في رؤية هلال رمضان دون غيره يكتفى بشاهد واحد عدل، إذا قال وكذا عدل على الأصح، وهذا دليل على أن المذهب في مذهب الشافعية فيه اختلاف قوي، أنه لم يقل حتى على الصحيح إنما قال على الأصح. وكما ذكرنا من قبل هناك مراتب في الترجيح عندهم، فإذا قال الصواب فمقابله خلاف غير سائغ ومقابله باطل، وإذا قال الصحيح فمقابله الضعيف، وإذا قال الأصح فمقابله مقابل الأصح، وهذا عندهم يعني أكبر أو أشد درجة الاختلاف تقاربا، وذلك كما ذكرنا لأن الحديث دل بمفهومه على أنه لا يعتد إلا بشاهد عدل، وهذا المفهوم معارضة حديث ابن عمر له فيها احتمال. ظاهر حديث ابن عمر أنه بمجرد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقوله، لكن هناك وكذا حديث الأعرابي، لكنها عند التأمل وقائع عيان، بمعنى أنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع شهادة واحد وكان منتظرا لأن يأتي ثان فيشهد، وربما كانت هذه واقعة هي نفس الواقع، شاهد عنده شاهد وانتظر، فلما جاء الشاهد الثاني أمر الناس فصام، فيكون هناك توافق بين هذا وبين حديث فإن شهد شهدان فصوموا الذي ذكروه إلا عن أبي ثور في أن هلال شوال لا يثبت إلا بشاهدي عدل، يقوي هذا المذهب وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. وأما الشافعية والحنابلة فيقولون أن شاهدا واحدا يكفي، والمسألة فيها خلاف قوي، ولكن على أي الأحوال الناس في ذلك تبع للإمام على اجتهاده، فنحن نذكر الترجيح في ذلك على الخلاف السائر، مع التأكيد أن من له إثبات رؤية الهلال وعمل الناس على كلامه فإنه على أي مذهب فيه ولو كان فيه خلاف أثبت رؤية الهلال لزم الناس أن يلتزموا كلامه والله أعلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وهذا الأمر لا يؤثر فيه اختلاف المذهب. فإذا عند عامة أهل العلم فإذا كان الذي يثبت دخول الشهر أثبته بمذهب أو على طريقة مختلف فيها اختلافا سائغا فيلزم الجميع أن يقبلوا وأن يصوموا ويفطروا، وأما إذا كان على مذهب باطل لا يعتد به كمن أثبت دخول الشهر بالحساب مجردا دون رؤية فهذا اختلف فيه العلماء. مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الأمر لا يختلف فيه الحال بين أن يكون الإمام مجتهدا مصيبا أو القاضي أو المفتي أو من له يعني إثبات هذا الأمر، لا يختلف إذا كان مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مبتدعا، بمعنى أنه أثبت دخول الشهر بالحساب كابن سريج مثلا ومطرف، لا نعني تعيين الشخص أنه مبتدع، لكن نعني أن هذا القول أتى قول بدعة محدثة، لا يلزم أن الشخص نفسه مبتدع، لكن من أهل العلم من يقول أو الأكثر يقولون أنه إذا أثبته بطريقة بدعية فلا يتبع في ذلك، وهذا منقول عن مالك، لكن المسألة فيها خلاف، والراجح عندي أنه إذا أثبته بأي طريقة فالناس فيه وتبعه الناس، فالصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يتحمل الإثم في ذلك إذا خالف نصوص الكتاب أو السنة. وأقول أن رد الشهود بأمر الحساب ليس مسألة قطعية وليست من مواطن الإجماع، وليست هي التي نقل عليها من نقل اتفاق السلف على عدم العمل بالحساب، إنما هذه المسألة التي نقلوا فيها هي مسألة إثبات دخول الشهر، هذا هو العمل بالحساب. أما مسألة رد شهادة الشهود إذا كان الحساب قطعيا وبلغ الحساب بلغ التواتر ولم يختلفوا اتفقوا على استحالة الرؤية وليس احتمال أو عدم احتمال، فهذا الباب هو من باب رد شهادة الشهود إذا دلت القرائن على خطئهم وإذا قامت الأدلة على خطئهم أو كذبهم لمخالفتهم الحس، وهذا عند كثير من أهل العلم، مثل ما لو شهد شاهد لأنه رأى الهلال مثلا في أول الشهر في جهة الشرق مثلا، مع أن هذا لا يرى قطعا في جهة الشرق، فلو سأله القاضي أين رأيت الهلال عند غروب الشمس فقال أنه رآه عند الشرق أو عند الشمال، فهذا مما يعلم بطلانه بالحس فلا تقبل شهادته، بل هو خطأ منه أو كذب. وكذا هذه مسألة لها نظائر في عامة المذاهب، في أكثر المذاهب، فعند الحنفية والمالكية إذا ثبت دخول الشهر، إذا ثبت دخول الشهر برؤية شاهدين عدلين ثم في ليلة 31 لم يرى الهلال وكانت السماء تحوى، فعندهم ترد شهادة الشهود، لأن الاستفاضة إذا كانت السماء صحوا وشهد شاهدان فقط وفي يوم 30 يوم 30 مساء لم يروا هلال الشهر الذي يليه، والشهر لا يكون أبدا أكثر من 30 يوما، ردوا شهادة الشهود وصاموا 31 يوما، لأنه تبين خطأ الشهود الذين صاموا بشهادتهم أول الشهر. وعند الشافعية ذلك وهو الراجح عندهم إذا دخل الشهر، إذا أثبت دخول الشهر بشاهد واحد، فقالوا إذا شهد واحد فقط بثبوت هلال رمضان فصاموا بناء على ذلك، ثم في يوم 30 أي ليلة 31 لم يروا هلال شوال وكانت السماء صحوة ردوا شهادته وصاموا 31 يوما. ليس هذا مقام الترجيح في هذه المسائل، لكن أنا أذكر أن مسألة معتبرة عند العلماء القائلين برد الحساب، لذلك أقول أن هذه مسألة غير مسألة إثبات دخول الشهر بالحساب، مسألة مخالفة الشهود لأمر محسوس معلوم بالتجربة المتكررة حتى وصل إلى درجة القطع به وأنه صار من الأمور المحسوسة، كان رد الشهود في ذلك وجها سائغا. ومن هنا نقول أن من فعل ذلك فيلزم الناس متابعته عند المذاهب الأربعة، وأن هذه ليست مسألة الأخرى التي فيها ما ذكرنا من قول من يقول أنه إذا خالف السنة الصريحة والإجماع فإنه لا يتبع على ذلك، وهو ما ذكر عن مالك رحمه الله. ما يقولونه أنه إذا كان الأمر مبنيا على اختلاف سائر وأثبت دخول الشهر أو عدم دخوله اتبعه الناس، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصوم يصوم الناس والفطر يصوم الناس، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، وفي رواية الشهر 29، معناه أن الشهر قد يكون 29، وهذا بجمع الروايات يدل على أن الروايات التي فيها الشهر 29 دون أن يذكر 30 أن الشهر قد يكون كذلك، وبالتالي فلا بد أن يستطلع الهلال ليلة 30 لأن الشهر قد يكون 29، ولذلك لا بد أن يستطلع الهلال في يوم 29 مساء، مساء يوم 29 إلى غروب الشمس، إلى أن يرى في ليلة 30، فإن رؤية فهي ليلة الأول من الشهر فهي غرة الشهر، إن لم يرى فهي ليلة 30. يقول حاصله أن الاعتبار بالهلال فقد يكون تاما 30 وقد يكون ناقصا 29، وقد لا يرى الهلال فيجب إكمال العدد 30. قال وقد يقع النقص متواليا في شهرين وثلاثة وأربعة ولا يقع في أكثر من أربعة. هذا الأمر مرد إلى التجربة والحس، وذلك أيضا بنوع من الحساب، وهو أن تتابع الشهور ناقصة مما لا يقع، لأن الحقيقة أن الشهر القمري 29 يوما وجزء من اليوم وساعات، فهذه الساعات هي التي تؤدي إلى الافتراق بين ستة أشهر وستة أشهر أخرى. السنة القمرية معلوم أن السنة القمرية تساوي 354 أو 355 يوما، هناك 10 أيام أو 9 بينها وبين السنة الشمسية، وهذا أمر معلوم بالتكرار وبالتتبع وبمعرفة أوقات الشروق والغروب، مما أصبح في مع التكرار والتتبع المستمر بمنزلة الأمر المحسوس. فهذه الأشهر إذن عشان من أجل ذلك نقول أن نصف الشهور العربية 29 ونصف الشهور 29 ونصف الشهور العربية 30، ليكون المجموع ما ذكرنا هناك من أقصد أنا أخطأت من 10 إلى 11 يوم، إما فرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية 10 أيام أو 11 يوم، 10 أيام أو 11 يوم والله أعلم. لكن لابد أن يستطلع الهلال في كل هذه الشهور العربية والله أعلم، الشهور القمرية. يقول وفي هذا الحديث جواز اعتماد الإشارة المفهمة في مثل هذا، لأنه قال هكذا وهكذا وهكذا يقصد عدد الثلاثين. يقول قوله صلى الله عليه وسلم إن أمة الأمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، قال علماء أمية باقون على ما ولدتنا عليه الأمهات، لا نكتب ولا نحسب، ومنه النبي الأمي، وقيل هو نسبة إلى الأم وصفتها لأن هذه صفة النساء غالبا. وهذا الحديث معناه عند التأمل وما حبيت به والنظر فيما حبيت به هذه الأمة من العلم وانتشار الكتابة فيها، ليس معناه ذم القراءة والكتابة، وهذا لا يختلف فيه العلماء، لا يختلفون في عدم ذم القراءة والكتابة والحساب، وإنما معنى الحديث أن شرائع الإسلام لا تحتاج إلى الكتابة والحساب، لا تحتاج إلى الكتابة والحساب، بل يستطيع كل أحد ولو كان لا يقرأ ولا يحسب أن يعلم أوقات العبادات وأن يؤدي العبادات بغير رجوع إلى الحساب والكتاب. وليس معنى ذلك استحباب الأمية التي بمعنى أنه يكره تعلم الكتابة والقراءة والحساب كما قد يظن البعض من هذا الحديث، وليس عليه وليس فيه دلالة. إن أمة أمية أي عبادتنا يستطيع الأميون أن يؤدوها ولو لم يرجعوا إلى الكتابة والحساب. والله أعلم. ومن قال لا نكتب ولا نحسب، فهل قال أحد من أهل العلم لكراهة الكتابة كما يشيع الكثيرون من أهل زماننا بأن مطالعة الكتاب أصلا مكروهة؟ لم يقل بذلك أحد، وقد قال الله عز وجل ولتعلموا عدد السنين والحساب. فمعرفة الحساب ومنازل القمر ليس مكروها ولا محرما، ومعرفة أوقات الشروق والغروب بالحساب ليس مكروها ولا محرما، ولكن هل تحتاج الأمة إليه في عبادتها؟ لا. وهل يبنى عليه أحكام الشرع؟ لا. لكن استعماله في بعض الأحوال لا يذم ولا يقطع بتحريمه مطلقا كما يقول البعض من أهل زماننا. والله أعلى وأعلم. على ضوابط معينة كما ذكرنا، من أن الشرع قال إنه إذا غمي عليكم فأكملوا العدة 30، فمن هنا لا يجوز أن نعمل بخلاف ما أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. فأما ما كان من أمور من أمور تعلم الحساب وإتقان ذلك ومعرفة ما هو الذي يمكن أن يدرك بالحساب وما لا يمكن أن يدرك، ما يقطع به وما لا يقطع، فهذا الأمر أمر ممكن ينتفع به الناس، فليس الحديث في مدح الأمية ولا في ذم الكتابة والحساب، وإنما معناه أن عبادتنا لا تتوقف على كتابة ولا حساب، وأن الأميين يمكنهم أن يؤدوا العبادات حيث كانوا. وهذا أمر يعني هو الميسر لعامة المسلمين، ومع إتقان الناس اليوم تجد أيضا أن من إتقانهم الكتاب والحساب أن من يفهمون منازل القمر وحساب القمر من أين يشرق وكيف يشرق ومتى يشرق ومتى يشرق ومتى يغرب قلة قليلة جدا، وإنما هم يعتمدون على ما يقال لهم، وبالتأكيد أن عامة الأمة مقلدة في هذا الباب. هذا أمر محسوس في أمر الحساب، إن الذين يحسبون ويقولون الهلال يشرق في الساعة الفلانية ويشرق في الساعة الفلانية ويغرب في الساعة الفلانية قلة، الكل قد تبعوهم تقليدا لا اجتهادا، لا أنهم يحسبون فعلا. والله أعلى وأعلم. قوله سمع ابن عمر رجلا يقول الليلة النصف، فقال له وما يدريك أن الليلة النصف، ذكر الحديث معناه أنك لا تدري أن الليلة النصف أم لا، لأن الشهر قد يكون 29، يعني يمكن أن تكون ليلة النصف هي ليلة 14 على التقريب، وعلى القول بأن الشهر يكون إذا كان 30 فستكون ليلة 15. يقول وأنت أردت أن الليلة ليلة اليوم الذي بتمامه يتم النصف، فهذا إنما يصح على تقدير تمامه ولا تدري أنه تام أم لا. فائدة هذا يظهر جيدا في ليلة النصف من شعبان عند من يثبت صحة الحديث ويثبت فضيلة لهذه الليلة، وبالتالي يجتهد في تخليص قلبه من الشحناء والبغائم، والصحيح صحة الحديث في فضيلة ليلة النصف من شعبان، وبالتالي فمعرفتها ذات فائدة. وعلى أي حال فينبغي أن يجتهد في ليلة 14 والخامس عشر حتى يدرك فضيلة هذه الليلة. والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل ظاهر السلسلة للشياطين يقتضي انعدام الوسوسة، لا يمكن أن يفسر الحديث بما هو معلوم قطعا خلافه، كيف تقول هذا هو ظاهر الحديث؟ من أين أتيت بهذه الكلمة؟ ألا يمكن أن يكون الشيطان المقيد يوسوس من بعيد؟ ألا ترى البث المباشر للفضائيات يفسد في الأرض أضعافا مضاعفة وهم جلوس ولو كان أحدهم مغلقا عليه حجرة لمجرد أنه يرسل هذا من بعيد؟ هذا أمر محسوس، فهل يستبعد أن يقول الشيطان يأمر ببعض الأمور وهو مسلسل؟ لكنها بلا شك تكون أضعف وأقل، لأنه لا يستطيع أن يصحب الإنسان حيث كان، فهو مسلسل ولكنه ما زال يوسوس. ثم وسوسة النفس، إن النفس لأمارة بالسوء، وفي الحديث أعوذ بك من وسوسة الصدر، وأصرح منها قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فهناك وسوسة وهوى للنفس، وعلى حسب فساد هذه النفس يكون الأمر. فيقول وإلا فما سلطان الشيطان على الإنسان إلا بالوسوسة. هو كذلك يكون فعل المعاصي من دافع النفس، فعل النفس والهوى، ولكن ليس يمتنع الوسوسة بالكلية. الحديث لا يدل على ذلك. هناك من تأتيه وساوس شديدة، وهي وساوس فعلا، هي من الشيطان، ولا نقول له هي من نفسك، لأن الإنسان فعلا يكون موقنا ومريض بالوسواس. وهذا الحديث الذي يلقى في نفسه هو من الشيطان بأي نوع بقى، كان مرضا عضويا أو نفسيا أو غير ذلك. إلا أن الذي الكلام الذي يلقى في نفس الذي يصاب بهذه الوسوسة من الشيطان، فساد عظيم وتعريض خطر عظيم. أن نقول نفسك هي التي وسوسة، هو يكره هذه الوسوسة ويعتقد بطلانها، فلا يمكن أن تنسب إليه. هناك بعض الناس يقولون إن الحساب الفلكي وعلم الفلك أصبح يقينيا وليس غيبيا، ويشتغلون بأوقات الصلاة التي في النتيجة أنها يقينية. الحقيقة أن هناك أجزاء من علم الفلك، أو بالنسبة لحساب الأوقات هناك أجزاء يمكن الوصول إليها بالقطع، وهناك أجزاء ليست كذلك. وهذا أيضا موجود في رؤية الهلال، هناك ما يمكن الجزم به بأنه قطعي، وهذا إنما يجزم به يعني الحساب أهل الخبرة في ذلك. يعني أن الذي يمكن حسابه هو موعد مفارقة قرص الشمس لقرص القمر، وهو الذي يسمونه ميلاد الهلال، لأنه أصلا ميلاد وجود الهلال مبني على مفارقة قرص الشمس لقرص القمر عند استوائهما مع عين الناظر. استواء مركز قرص الشمس مع مركز قرص القمر وعين الناظر، وعين الإنسان على الأرض، هذه اللحظة المفارقة هي يمكن حسابها فعلا. أما زاوية الرؤية فهي فعلا أمر ظني محتمل، مثل توقيت الفجر اللي يمكن ضبطه في النتيجة من أوقات الصلاة، الشروق والغروب والظهر والعصر. أما أمور أما الفجر والعشاء فلأنها تقديرية، فلذلك هناك تفاوت. كذلك مسألة قوس الرؤية، يعني بعد زاوية قد إيه من مفارقة مركز قرص الشمس لمركز قرص القمر يمكن أن يرى الهلال، هذه مسألة لا يخفى بها الحسين، ولا يمكن أن يقال أن بعد 4 درجات أو 8 درجات. بلا شك أنها إذا الزاوية كانت كبيرة كان ذلك أدعى إلى الرؤية، لكن يمكن أن تكون الزاوية كبيرة ولا يرى، ويمكن أن تكون صغيرة ويرى. فمسألة تحديدها ب 12 مثلا أو 8 أمر غير متفق عليه، ومن يعرف ذلك يعرف أن الحساب ليسوا متفقين على هذا، فضلا أن يكون يقينيا أنه إذا كان أقل من 8 مش هيتشاف، هذا ليس بصحيح، أو أنه إذا كان أكثر من 8 من 12 سوف يرى، الزاوية زي ما قلنا اللي بين مركز قرص الشمس ومركز قرص القمر وعين الناظر، الزاوية تكبر لغاية ما تبقى 180 درجة في البدء مثلا، وتبقى صفر عند الايه المحاق اللي هي الاثنين بيكونوا مع بعض بالظبط. أول ما يبدأ يغادروا ولو بدرجة واحدة، دي اللحظة التي تحسب أنها ميلاد الايه الهلال. فهذا الأمر بلا شك متفاوت، فهناك أجزاء يمكن أن توصف بأنها قطعية وأجزاء ليست قطعية. يقول الصبي الذي احتلم في نهار رمضان قد وجب عليه إتمام هذا اليوم، وهو قد نوى من الليل صيام يوم رمضان على أنه نافلة لا فريضة. الصبي يؤمر على أنه فريضة هي في حقه عند الله نافلة، مش بمعنى ان احنا نقول له ده نفل في حقك صوم نافلة، لا ده كلام غير صحيح. هو بيؤمر بان هو ايه يقال صوم رمضان فرض، زي ما الفرائض يقال هذا فرض الظهر، يؤمر بذلك. هو عند الله عز وجل لن يعاقب على ذلك، ولكن هو الصبي ما ينويش نافلة، ينوي فريضة الظهر، ينوي فريضة العصر، ينوي وإن كان هو لا يعاقب عليه عند الله، وإلا لماذا يضرب على ترك النافلة؟ لا يجوز أن يضربه أبوه على أنه لم يصلي سنة الصبح، ويؤمر ويجب على أبيه وعلى وليه أن يضربه إذا لم يصلي فريضة الليل الصبح. هو الاخ يذكر المقدمه دي، يقول ثم لما احتلم واجب عليه الصوم ولا قضاء، وصح منه هذا اليوم على انه فريضه، مع انه قد قدم النيه بنافله، فلما لا نقول هذا في صوم يوم الشك؟ طبعا يعني القياس في مقابله النص لا يعتمد، فضلا انه قياس غير صحيح، لان هذا لم يبداها بنافله واسمها بفريضه، هي كانت في حقه كذلك لانه لم تجب عليه، وجبت عليه وجب عليه ان يتمها، ولما كان قد صامه بنية رمضان وانه فريضه رمضان ف فريضة عن رمضان وإن كان الله لا يعاقبه على تركه لأنه لم يحتلم بعد، لكن صح صومه كذلك. ونقول هذا ورد به النهي عن صوم يوم الشك على جهة الاحتياط، ورد النهي عنه، ورد التصريح بأنه معصية لأبي القاسم صلى الله عليه وسلم، ورد لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين. فإذا كان هذا فلماذا يقاس في مقابلة النص شروق القمر وغروبه؟ ما تأثيره على ثبوت الرؤية؟ القمر له موعد في الشروق والغروب حيث يكون فوق الأفق، لا يمكن أن يرى القمر وهو تحت الأفق. انت الشمس قبل شروقها اين هي؟ في الظاهر تحت الايه؟ الافق. وبعد الغروب ايضا تكون تحت الافق. فاذا علم مثلا ان الهلال انما يولد مثلا في توقيت معين، هو بالنسبة الينا تكون تحت الافق لما يتقال مثلا ان احنا المغرب عندنا على الساعة 7 مثلا وبضع دقائق، وان الهلال بتاع هذا الشهر لن يولد الا في الساعة 9. الساعة 9 ده هيكون فين؟ تحت الافق. فلا يستحيل ان يشرق، لا يستحيل ان يشرق ويورى ويغرب، في انه طبعا شروقه وغروبه في الليله الاولى من الشهر يكون قصيرا جدا، المسافه تكون قصيره جدا. فاذا كان تحت الافق لا يمكن ان يرى، لابد ان يكون فوق الافق. فمساله معرفه شروق القمر وغروبه لها فائده في معرفه يعني الرؤيه وجهتها. دول ما فهمتوش مش مهم، هذا امر ليس، نحن امه ايه؟ اميه، لو ما فهمتوش مش مشكله. المهم ان احنا نفهم كلام النبي عليه الصلاه والسلام ونعرف الحكم الشرعي. ما حكم وصل شعبان لرمضان؟ كيف نجمع بين حديث كان يصلوه برمضان وحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين؟ من كان له صوم يصوم فوافق هذا الصيام اخر شعبان صام هذا اليوم وصام اليومين كذلك. اذا كان عادته مثلا ان يصوم يوما ويفطر يوما، او يصوم يومين ويفطر يوما من شعبان مثلا، او انه وافق انه كان يصوم من سرر كل شهر عربي، السرر اللي هي الايام السرار اللي هي الايام الاخيره التي لا يظهر فيها القمر، كان عادته كذلك. فاذا وافق هذا في شعبان صام تلك الايام. وكان من عاده النبي عليه الصلاه والسلام انه يكثر الصيام في شعبان، وكان احيانا يصله برمضان وهذا صومه الذي يصومه، فلذلك لم ينهى، او هذا هو وجه الجمع بين هذا وبين النهي عن تقدم رمضان بيوم او يومين، لانه استثنى منه ان يكون صوما يصومه احدكم. تقدم رمضان بيوم او يومين المنهي عنه على جهه الاستعداد والاحتياط في رمضان. اذا فات الانسان صلاه الوتر هل يقضيها من النهار وترا ام يقضيها شفعا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فاته قيام الليل صلى بالنهار 12 ركعه. هذا الحديث ليس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم فاته الوتر، لكن فاته ورده المعتاد من قيام الليل، فكان يصلي 12 ركعه تكمله 13 التي كان يقومها. والحديث صريح، من نام عن وتره او نسيه فليصليه اذا ذكره، رواه ابن خزيمه في صحيح. من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها في الصحيح. وهذا ظاهره انه يصليها كما هي فليصليها، اذا صلاها شفعا لم تكن وترا، اذا فاته وتره فصلاه شفعا لم يكن هذا وترا، خلافا للشيخ الاسلام ثانية رحمه الله. الصحيح ان من نام على الوتر فليصليه وترا. الله اعلم. عليكم السلام. هل يصح الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟ هذا لمن كان يصوم في شعبان متبعا سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أنه يكثر الصيام من شعبان، أو أنه كان يصوم الاثنين والخميس، فإذا كان كذلك فليصم، إذا كان يصوم يوما يفطر يوما، فإذا كان كذلك فليصم. وأما النهي الوارد في الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، فالصحيح أنه على جهة الاستعداد لرمضان، كمن لا يصوم شيئا لم يصم شيئا من شعبان ولم يكن يعتاد صياما في ايام معينه من الشهر، فيبدا الصيام في النصف من شعبان بعد النصف من شعبان على جهه الاستعداد لرمضان والتمهيد لرمضان، فمثل هذا هو الذي ينهى عنه والله اعلم. عليكم السلام. هل يجوز استعمال الاقمار الصناعيه في رؤيه الهلال؟ اذا خد بالك الاقمار الصناعيه دي ما حدش بيركبها، إنما يمكن أن تكون كالمرأة إذا صورت في ذلك. هنا يكون الاعتماد على الصورة إذا صحت هذه الصورة وأنها تكون كما ذكرنا كالمرأة أو تنقل على المراصد كما يرى بالعدسات. الصحيح أن هذا باب رؤية واحد، فمن رأى الهلال من خلال مرأة كالذي رأى من خلال العدسة. يعني أنا لما بلبس النظارة وببص على الهلال إنما رأيته من خلال إيه؟ العدسة. هذا ليس بممكن، وكذا التلسكوب أو غيره، هذا يكون قد رآه رؤية صحيحة. الله أعلم. إذا ثبت كذب الشهود في أول رمضان، مش لازم كذب، ممكن يكون خطأ. قال فسيصوم الناس يوم 31، نقول ده مذهب الحنفية والمالكية، يقول على أنه من رمضان أم قضاء، يصومونه على أنه من رمضان. يقول إذا كان من رمضان سيؤدي إلى تغيير عدد أيام شهر شوال. لماذا؟ سوف يكون أول شوال هو اليوم ليه؟ التالي، ولن يتغير، سوف يعدون 29 يوما ويستطلعون الهلال في ذي القعدة، في القعدة، فإن رأوه وإلا أكملوا عدة إيه؟ 30، فهذا لن يتغير عدد أيام شهر، بل سيبدأ متأخرا يوما عما كان سوف يقع إذا لم يكذب الشهود. يقول إذا كان قضاء فكيف يصومون في يوم عيد؟ يقول لا، ليس قضاء، إنما تبين خطأ الشهود أو كذبهم أن الشهر لم يدخل في تلك الليلة، وبالتالي فهذه الليلة هي من رمضان عند من يقول ذلك. وده قول قوي في الحقيقة. عليكم السلام. يقول إذا أخطأ المفتي في الرؤية ورأى الناس هنا في اليوم التالي ماذا علينا أن نفعل؟ السؤال غير واضح وغير محدد، لكن عموما الامر يعني اذا متصور مثلا في صورة اذا اخطأوا الرؤية في اول، بحيث انه غم عليهم في اول الشهر واكملوا العدة شهرين متتابعين او ثلاث لعدم ثبوت الرؤية، ثم رأوا الهلال ليلة 28، اقصد ليلة 29، يعني في يوم 28 مساء، فتبين بذلك انهم قد اخطأوا في اول الشهر، فعند ذلك كما وقع في زمن علي رضي الله عنه، فعند ذلك يفطرون ثم يقضون يوما مكان اول الشهر. المساله دي فائدتها في من يسافر بين البلاد، انه يفعل ذلك ايضا، يوافق اهل البلد التي يصل اليها ويقضي يوما اذا كان قد تاخر عنه في اول الشهر. حديث انس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر ثلاث اميال او فراشخ قصر الصلاه. رواه مسلم. في شعبه والشك، الماء مذهبه كأن المسافة 9 كيلومترات اللي هي 3 أميال، لأن الميل العربي تقريبا 3 كيلومترات. الميل العربي كما يقول الإمام النووي 6000 ذراع، والذراع 24 إصبع معترضة معتدلة، وهذا قدر تقريبا 50 سم أقل بقليل. يطلع إن هو 9 كيلومترات هي 8 وكسر فوق 8.8 7 من 10، فهذا القدر اللي هو 9 كيلومترات على ترجيح رواية 3 أميال، لأن المسافة بين مكة ومنى التي قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة هي أقل من 3 فراشخ وأكثر من 3 أميال. ورواية سعيد بن منصور كان إذا خرج مساء الفرسخ، فرسخ هو 3 أميال، قصر الصلاة، فذلك خلينا نرجح رواية 3 أميال ونطرح الشك الذي في رواية شعبة. من كان يعتاد الصيام وجاء يوم الشك في هذه الأيام التي كان يصوم فيها، هل يصوم واحد يصوم الاثنين والخميس؟ طلع 30 شعبان لم يرى فيه هلال يوم الاثنين، يصومه تطوعا لا على أنه احتياطا لرمضان. عليكم السلام. بعض الإخوة يصوم مع فتوى الحرم في السعودية وإن خلفت فتوى مصر في اليوم الذي نصوم فيه. انا اقول ان الصحيح في ذلك الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بهذا الحديث في وقت كان يستحيل عليهم ان يجتمعوا على يوم واحد، وظل المسلمون على استحالة ان يجتمعوا في اقطار الارض على يوم واحد الى عصر سرعة الاتصالات الذي لم يتجاوز 60 أو 70 أو 100 عام. أما قبل ذلك فكان المسلمون في كل هذه العصور يصوم كل أهل البلد، يعني من البلاد المتباعدة مع يعني مع أنفسهم دون الارتداد بالبلاد البعيدة جدا عندهم. ف فهذا الأمر عندما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كيف يقال أن هذا خطاب للأمة في المشارق والمغارب ومعلوم أنها لا تقدر على ذلك، يستحيل عليها ولا تستطيعه بحال من الأحوال. كيف يقال أن من بالأندلس يصوم مع الذي بخراسان في ذلك الوقت؟ كان مستحيلا بحال بكل الاعتبار. فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بما لا تقدر عليه ولا تستطيعه بحال من الأحوال، هذا كلام ضعيف. ثم تطبيق الصحابة رضي الله عنهم لهذا الأمر إنما كان على كل قطر من الأقطار كما سيأتي. فالصوم مصوم الناس كما تكون في أهل بلدك. قد ذكرت الخلاف في المسألة، مسألة إنه إذا كان يعتد بالحساب الفلكي في إدخال الشهر الذي هو شبه اتفاق بين السلف على عدم العمل به. أنا ذكرت هذه المسألة فيها خلاف، وترجيح شيخ الإسلام أنه يتبع أهل بلده، أو مش ليس أهل بلده يعني يصوم مع الناس. اكتبتوش لي مش انت عايز اكتبه؟ لسه هيجي الكلام في حديث قريب بالتفصيل اكثر. وانا اقول للعلم يعني ان دار الافتاء المصريه ليست تبني على العمل بالحساب مجردا، ليست فتواها مبنيه على العمل بالحساب مجردا، هي تبني على الرؤيه، ولكن اذا خالفت الحساب اذا المقصود به ترد فات الشهود، مش انها بتبني انها تثبت دخول الشهر بالايه؟ بالحساب. على الاقل ان الخلاف في هذه مساله سائغ ومحتمل، وبالتالي فالنصيحه ان يكون العمل مع اهل البلد. الفتنه بتقع اذا كان اهل البلد الواحد يقع بينهم اختلاف، لكن اذا كان بين البلاد متباعده فلم يجد المسلمون كذلك بلا فتنه. الفتنه بتقع لما يكون ناس تقول النهارده عيد حرام الصيام، وناس تقول النهارده رمضان واجب الايه؟ الصيام، وناس تقول النهارده يوم الشك حرام الصيام، وناس تقول النهارده فرض ايه؟ الصيام. هذا الذي يتاثر عليه فتنه. اما ان اهل بلد كامله ما يعني يلتفتون الى غيرهم، ما تقع فتنه بهذه المساله. والله اعلم. يقول يمن الله على كثير من الناس في رمضان بصلاه التراويح، ثم بعد رمضان لا يداويون على قيام الليل. ومنهم من يجتهد ان يقوم كل ليله مثل رمضان، لكن لا يوفق. هل الذي يقوم رمضان ثم لا يقوم بعد ذلك ان هذا من الرياء؟ فان سمعنا من الدعاة من يقول ذلك. نرجو الله عز وجل ان لا يكون هذا صحيحا، اظنه ليس صحيحا. على الاقل في قطاع عريض ليسوا مرائين اذا صلوا في رمضان، هم يستغلون الفرصه وشياطينهم قد سلسلت، فاعانهم الله عز وجل بفضل من عنده. فلا شك ان الاجتهاد في رمضان يختلف عن غيره، ليس هذا من الرياء. والله اعلى واعلم. الحكم فيما يفعله كثير من الناس من قذف ثلاث حفاث من التراب على قبر الميت بعد دفنه، هذا ورد في حديث صحيح. الشهيد لا يغسل ولا يكفن، الشهيد يغسل لا يغسل، الشهيد لا يغسل لكنه يكفن في ثيابه التي قتل فيها. اما الصلاة على الشهيد فالصحيح التخيير بين الصلاة وتركها. ما الفرق بين الراجح والصواب؟ والصحيح والاصح. قد اجبت واكرر الاجابه، ده في اصطلاح الشافعيه يقول الراجح والصحيح من باب واحد. المساله فيها خلاف شائع، وهذا القول هو القوي المعتمد. الصواب اذا كان المذهب الاخر باطلا، الصواب هو ما يقابله الباطل اذا الخلاف غير شائع. الاصح الخلاف فيه قريب جدا، والترجيح فيه نوع من الايه؟ من الصعوبه. ظهر كتاب للاستاذ هشام برغج عن حدث عن قبائل من الكفر. انا اطلعت على الكتاب وهو كتاب جيد يرد على كثير من المخالفات التي وقعت في هذا الباب، كالتوقف الذي يعني حدث بكتاب بسبب قراءه الكثيرين دون تنبه لكتب الاستاذ محمد قدر والاستاذ سيد قدر وغيرهم. فالكتاب في الجمله كتاب جيد. معنى كلمة حاء في الإسناد تحويل الإسناد من الإمام مسلم راوي هذا الحديث، يقف عند رجل معين وإذا قالها قد تحول إسناد، بدأ هو يسرد من شيوخه مباشرة، إسنادا آخر سوف يصل إلى نفس الرجل، ثم يجتمع الإسناد من هذين الرجلين عن راو واحد، يستمر الإسناد إلى آخر السلسلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه معناها أن الرواية مثلا هكذا، مثلا يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. لو ما كانش قال حادي يبقى البعض قد يظن أن عبيد الله بن معاذ العنبري ولا بيحدث إيه أبو أسامة، لا ده هو دلوقتي أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا قال مسلم وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال، اللي هو مين بقى؟ اللي هو أبو أسامة و معاذ العنبري، اجتمعوا هنا في الامام مسلم عشان يختصر، بدل ما يقول مثلا حدثنا ابو بكر بن شيبة قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا شعبه قال حدثني عمرو بن ابي زحيفه قال سمعت المنذر بن جرير عن ابيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار مثلا، ويرجع يقول ثاني حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه قال حدثني عمرو بن ابي زحيفه قال سمعت المنذر بن جرير عن ابيه. فهو دلوقتي في جزء مكرر في الاسناد، الجزء اللي مش مكرر هو نون سلسله الجزء ابو بكر بن ابي شيبه عن ابي قال حدثنا ابو اسامه وعبيد بن معاذ عن ابيه، بعد كده السلسله واحده، فهو بيقف عند ابي اسامه ويعمل تحويل ح تحويل الاسناد ويبدا سلسله جديده. يبقى مين بيقول حدثنا عبيد بن معاذ؟ الامام مسلم. اللي بعد ح دي من كلام الامام مسلم عليكم الصحابة. هل شهر صيام شهر المحرم أفضل من صيام شعبان؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. لماذا واظب النبي صلى الله عليه وسلم على صيام أكثر شعبان؟ هذا لا يمنع أن يكون المحرم أفضل، التصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أقوى، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام ليس لأجل أن صيام شعبان أفضل، بل لأجل أن شعبان شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى الله، فلعلة أخرى لغفلة الناس، وذلك أن العبادة مع غفلة الناس يكون ثوابها أكثر، والله أعلم وأعلم. ومع الاهتمام بمسألة رفع الأعمال. يقول ماذا نقول الإخوة التي لا تعتمد على الدروس في أخذ العلم وإنما تعتمد على الكتب والشرائط والحاشر الآلي؟ الدروس بركة عظيمة ومجالس العلم تحفها الملائكة مما لا يولد الحاشر الآلي ولا يولد الشرائط، ولكن قد لا يتأثر للبعض مثل ذلك، فيعني إذا تيسر له حضور مجالس العلم في المساجد فهذا بلا شك أنفع له لقلبه ولذهنه وعقله ولثبات العلم فيه إن شاء الله. وأما بالنسبة إلى من لم يتيسر له إلا سماع الشرائط فهي أيضا نعمة من الله عز وجل، خير له من الاكتفاء بالقراءة دون السماع.